تعرف الحق ولجل الضرورات واقف. جليل الاصل ما تعبوش لو انه خلص وردي او عاتبك ما تعبوش لو كان حدك علي. كلام الغرايب حيننا ويفوت كمريح داو. كلام الغرايب حيننا عايزك تعني تشوف السماوي. ألم تحلي جمدي محمد وذكر الهداية ومكتوم يا بلال يا الدين يا ابو بكر دي من الصبايا. يا دفر مكري علي والناس ترمي بلا وعلى من يصوه اللقية والقول رابط حدا. وراح فين اللي بنوبي وراح فين ادم وحواء سكنوا نورهم ملوبي. وحيات الانبياء والصحابة وفين الحواري على الباب سير النبي مرحبا. وجاني طبيبي مع الدول ويبات العوازل جراحة ما جلت سؤالك مع الدون فيها فوايد وراحة. سلام ربيع اللي ويكي ويحيي رشف السياسة وتكبر وتعمل وسيد ترضي عليه النداسة. جالوا الطبابة تعبنا واحنا نداوي بلاشي ما خايف لكن ما تعبنا كلام القفا مرجاتي. جاني طبيبي مع الشمس وعشمني بيت حداي وسقلي دوايا مع الشمس شربا وحالي ورايا. Thank you. عنها في المفاصل عدت كل واحد ركبة ومدى ماشي الحج واصل وحياته بطيبة جوهر ما تبكى عليك ولو تراك الجميل عمرك ما تبكى عليك طول الشاف والشيك بعد عليك لنا من طبعنا من عيد ونصف نار الغضب مهما تكون من عيد ونصف نار الغضب مهما تكون من عيد ومهما عاب الحبايب عمرنا من عيد ومهما عاب الحبايب عمرنا من عيد بنعمل الخير كتير ولا منتظر شي شوف بنقدم السيئة ما بين الناس دي الحسنة واللي دي حدانا لو حدانا شوف ونزرع الخير وبنسقيه دي الحسنة ونحمد الله على كل نعمة شكر ونطمن القلب ونغذيه بالحسنة زمن الفتن زايل ولا بيدور زمن الفتن زايل ولا بيدور ولو زه يوم بغيم قصاد سنين وزارع الشر لا بيحصد ولا بيقوم والظلم عمره قصير والحق عمره سنين الظلم عمره قصير والحق عمره سنين احنا اهل الوفا بينا الوداد ما خاب احنا اهل الوفا بينا الوداد ما خاب وزرعنا شجر الموده وزرعنا ما خاب وعشمنا في الله وعشمنا في الله وعمر العشا ما خاب مهما الزمن عاد احنا صابرين من العين اسألك يا ربي بالانعام ترضين ما تحوجنيش لاخويا ابني والدي فيهم يراضيني يا مولى خالكني وبالرزق مرضين انت الذي رحمتك سبيت وكرمك عم يا خالق الخلق من انس ومن جان نظري من النوع على بعاد الحبايب عم خايف على العدل يحفر نزول جاني انا مستغيث فيك بالبقرة وسورة عم انا مستغيث فيك بالبقرة وسورة عم يا مدبر الامر ده انا دمعي صبح تاني بحق مريم مع الرحمن وتبارك بحق مريم مع الرحمن وتبارك تبسط لنا الرزق يا كفار يا كافر وتجعلوا يسر ما يكون عسر وتبارك ورفعت موسى وبلغت امل مطلوب فرعون في البحر خليته هوى مطلوب سخرت الحديد لداود لما بدا مطلوب اهدى اللي مطلوب بالايمان ارادين